البعض من الناس ليس له من القرآن إلا الترنم، ولذلك فتن بعضهم بما يسمى بالمقامات، مقامات الحجازية والمقامات المصرية والمقامات الفلانية، ونحن لا نعترف بشيء اسمه المقامات في القرآن، وإنما المقامات معروفة عند أهل الغنى والألحان، أليس كذلك؟ وقد ألف بعض السلف وبعض طلبة العلم في تحريم هذه المقامات مؤلفات، فعلينا أن ننتبه. هذه التي تسمى بالمقامات والتي لا تفرق بينها وبين ماذا؟ وبين الغناء، ليست لا تليق بكتاب الله جل وعلا. نعم ينبغي أن تتغنى بالقرآن، وينبغي أن تزين صوتك بالقرآن، لكن يجب أن يكون على خلاف ألحان المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات. القرآن منزه عن هذا. أما مقام فلان ومقام فلان ومقام فلان، ويعني اليوم مقامات وغدا يطبقون عليها الموسيقى. ولذلك بعض الكتاب والمفكرين الجهلة من أصحاب الكتب الفكرية التي وقعوا في تكفير المسلمين وفي نفي أسماء الله وصفاته، ووقعوا أيضا في الإساءة إلى القرآن الكريم، فسموه موسيقى، سموه موسيقى وجرس وقيثارة ونحو ذلك. وأحد أتباعه يقول للقرآن هذا قيثارة السماء. فإن استدل مستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مزمار من مزامير آل داود لأبي موسى الأشعري، قلنا لهم ليس في هذا استدلال، وإنما المقصود أنه أوتي صوتا. ولذلك ما نسمي القرآن مزمار، إنما يقصد هنا من ناحية صوت، الصوت وجمال الصوت بالقرآن. والبعض من القراء الآن أكثرهم منشدون مغنون في الحفلات، يترنمون بعد أن يعبئوا بطونهم من المآتم من حلوى ولحوم وما إلى ذلك، ولا يستطيع التنفس من كثرة ما حشى به بطنه، ثم يجلس يلعب بالقرآن ساعة يلحن غنى وساعة قرآن بدعوى الابتهالات. الابتهالات والموشحات ليست من دين الله في شيء، بل هو لعب بدين الله. الأناشيد الموجودة الآن لعب بدين الله عز وجل. لذلك الآن في بعض تسجيلاتنا هنا يقول لك القارئ فلان، وأنا أسميه المغني، المغني فلان، لا يجوز أن يقال له القارئ، لأنه خرب القراءة بما يمارسه من ماذا؟ من غناء باسم الإيش؟ باسم الأناشيد. ولو سمي فلانا وعلانا، ولو كان يدعى إلى الحفلات الكبيرة، فهذا ليس دليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أنا أعتبر هؤلاء مغنين، وأتقرب إلى الله بتسميتهم مغنين. نعم، فانتبهوا لا تغتروا بهم. ولذلك لو سألت أحدهم عن معنى آية لا يعرفه، لا يعرفه، لأنه عند حافظ القرآن ترنم بس. ولذلك خرب هذا الحفظ، صحيح صوته جميل، لكنه خربه بالأغاني المسماة بالأناشيد الإسلامية. الإسلام مسكين، كل شيء ينسب إليه، أناشيد إسلامية وأغاني إسلامية وابتهالات إسلامية وسراوي الإسلامية وأحذية إسلامية. يا أخي اتقوا الله من هذه التسميات. يقول هذا اللباس وفق السنة وهذا خلاف السنة، سروال إسلامي، ما تستحي يعني. يا أخي اللباس الأصل فيه الإباحة ما لم يكن إذا خلا من أمرين. الأمر الأول أن يكون تشبها للكفار في ملابسهم الدينية، والأمر الثاني أن يكون محرما، والأمر الثالث، أحسنت، هذا أمر ثالث، الأمر الثالث أن يكون محرما كالحرير والذهب والفضة للرجال، والأمر الثالث أن يكون يمثل ماذا؟ العورة، أو يكشفها أو يصورها. إذا خلا من ذلك فهو مباح، ما نقول سروال إسلامي ولا جاكيت إسلامي ولا موسيقى إسلامية ولا ابتهال إسلامي. انتبهوا، هذه التسميات لا تجوز، ويجب أن يستتاب أهل الدكاكين والمحلات من هذه التسميات. أي نعم، يعني الملابس الأصل فيها الإباحة إذا خلت من هذه الأمور الثلاثة التي أشرت إليها. فليتق الله القراء وليبتعد وينزه القرآن عن قراءته في المآتم، ولينزه القرآن عن قراءته في الموالد الجاهلية والأعياد الجاهلية، سواء كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون أو غيره من الموالد، ولينزه القرآن عن التكسب به في الرقية الاحترافية. تعرفون معنى الرقية الاحترافية؟ ايش معناها؟ يعني الذين يتخذون الرقية ماذا؟ مهنة وحرفة. هؤلاء مجرمون، آذوا الناس، والله آذوا الناس. ولذلك الآن توزع لهم علب، هذه رقية فلان، وجدتها عند بعض العطارين هنا، رقية فلان ورقية فلان، وهذه عجينة رقى فيها فلان، وهذا زعفران رقى فيه فلان، وهذا ماء رقى فيه فلان، وهذا عطر بورد رقى فيه فلان. هذا دجل، دجل، دجل، لعب بكتاب الله عز وجل، وتجارة خاسرة أيها القراء، تجارة خاسرة، تلعبون بكتاب الله عز وجل وتبيعون قراءاتكم، تنفثون في العجين وفي الزعفران وفي الماء وفي الملح وتبيعون على المسلمين والزيوت. إذا بتقرأ أنا لا أمنعك من الرقية، لكن لا تتخذها مهنة، فإن ذلك ليس من هدي النبوة، بل هو من هدي أكلة أموال الناس بالباطل. فإذا طلب منك أخوك أن ترقيه فرقه، أو رأيت أنه يحتاج للرقية فرقه مجانا لوجه الله، فإن أهدى إليك شيئا دون شروط لا بأس أن تقبل الهدية. أما أن تجعل لك عيادة، تجعل لك واحد مفتول الذراعين ينظم الناس، ها، وتجعل لك ميكروفون تقرأ قراءة جماعية، وكل واحد يضع في جيبه، في جيب المفتول هذا 500 ريال ولا 1000 ريال، وأنت تمر عليهم أوف، هذا لاعب، ذا خزان ماء، خزان ماء تعبيه وتبيع الجالون ب70 ريال ولا 70 درهم. لا يا عبد الله، اتق الله، والله ليست قراءة وليست مقبولة ولا قيمة لها ولا تستشفي بها، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن التلاعب بكتاب الله عز وجل. فانتبه، اتقوا الله أيها القراء، اتقوا الله.